الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من ذكر الدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتبع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقين. وهذه السورة هي السورة الثالثة والستون حتى ترتيب سور القرآن الكريم. فإذا ترتيبها السورة الثالثة والستون كي لا يستنقل نذكر ما قاله بعض العلماء وهو من الملح وليس من الأدلة العلمية المحققة أو المستند إلى دليل. قال بعضهم لما كانت سورة المنافقين رأس 63 سورة أشير فيها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنه صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63 سنة. وعقبها بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وأورب السيوطي هذا القول في الإتقان غير معزول كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن الكريم. وتسمى سورة المنافقون وهي سورة مدنية بالإجماع طبعا لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة فإن النفاق نشأ في المدينة وعدد آياتها 11 آية. أما وظيفتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين لأن طبعا المنافقون كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين. ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن وفيه وبسورة المنافقين يقرع فيها المنافقين. أما السبب لنزولها فما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة كما سيبين إن شاء الله تعالى. نشير بشارع عجراء إلى القراءات التي وردت في هذه السورة فحول تبارك وتعالى اتخذوا أين لهم جنة اتخذوا أين لهم جنة فهذه قراءة الجنون بفتح الهمزة أي لام جمع يمين. وقرأ الحسن بكسرها اتخذوا أين لهم جنة منظر آمن. وقوله تعالى فطبع على قلوبهم قرأ الجمهور نبيا المسؤول وقرأ زيد بن علي فطبع على قلوبهم وهي كل تسمع لقولهم الجمهور تسمع قراءة الجمهور تسمع بتاء الخطاب. أما عكرمة وعطية العرفي فقرأها وإن يقول يسمع لقولهم نبيا للمسؤول. كذلك قوله تعالى كأنه كتب مسلمة الجمهور قرأها كتب بضمتين وقرأت أيضا كتب مسلمة وخطب مسلمة لوي رؤيتا سدد القراء إلا نافعا فقد قرأها لوي رؤيتا. قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم. وهذه الهمزة هي همزة التسرية همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام وطرحت ألف الوصف وهذه قراءة الجمهور سواء عليهم أستغفرت لهم أستغفرت لهم هذه همزة التسرية التي أصلها همزة الاستفهام وطرح ألف الوصف هذه قراءة الجمهور. فقرأ أبو جعفر بنجده على الهمزة على أنها همزتان فقرأ إيه أستغفرت لهم يقولون لئن أخرجنا إلى المدينة لا يخرج من الأعز منها الأذل. هذه قراءة الجمهور. ولا يخرج من الأعز منها الأذل. وقرأ الحسن وغيره لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. ما إعراب الأعز هنا على هذه القراءة؟ مفعول نعم مفعول به. لنخرجن الأعز منها الأذل. لنخرجن الأعز منها الأهم حال نعم لنخرجن الأعز منها الأعز نخرجه منها حالة كونه غليلا لنخرجن الأعز منها الأغم لا فمفعول الأعز الأولى مفعول والأغم حال وهذه رأته وأثينا فأصدق وأثن لما الصالحين وقرئ وأثينا وقرئ وأثينا والله خبير بما تعملون قراءة العامة بالتاء عن الخطاب طبعا العامة هذا التاء مكتوب عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء فتعملون بالتاء عن الخطاب وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خبر عمن مات وقال هذه المقالة قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله عبر عن الحلف بالشهادة عبر عن الحلف بالشهادة قالوا نشهد مع أن يبقى من سياق الآية خاصة قوله اتخذوا أيمانهم جلا قال يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هو الإيه الحلف الحلف وأيضا بوجود الإيه اللام نشهد إنك لرسول الله فعبر عن الحلف بالشهادة وكل واحد من الحلف والشهادة اتفق بأمر مغير فقال قيس بن جريح وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي فقوله أشهد يعني أحلف هذا شاهد والله يشهد إن المنافقين لكاذبين يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله وفي ادعائهم فيه موافقة خروجهم ألسنتهم لأنهم يدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد بذلك أن قلوبنا تواطئ ألسنتنا هذا هو المقصود فالله كذبهم فكذبهم بذلك فقال والله يعلم إنك لرسول الله وكفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في زعمهم موافقة ألسنتهم لما في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة أو اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه فإنها تجري مجرى الحالف في التوثيق اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستثرون بها ويذبون بها عن أنفسهم كما قال الشاعر وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى يعني يتخذون الشهادتين واظهار صلاه الاسلام عباره عن ذله حتى يحموا انفسهم ان يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لانهم في الباطل مكذبون لكن يحميهم ظاهرهم الذي يستثمرون ويستثمرون خلقهم وما انتسبوا الى الاسلام الا لطول دمائهم أن يتسالى فقال أعسى همدان إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار القوم كل مكير فجنة يعني وقاية يستثمرون بها ويذبون بها عن أنفسهم الحديث والقوم اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وجنة كما ذكرنا معناها وقاية من القتل ومن السبب. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا ايمانهم جنة، واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة. يعني مثل الإنسان الذي يتخذ قرص، قرص في القتال الذي يحتمل خلفه، فهو بيتركه في البيت، فإذا جاء وقت القتال إذا كنا محتاجه أخرجه وأعده حتى يستحيا به طعامه. فكذلك هؤلاء اليمين، اليمين وكثرة الحلف هذه من ديدنهم ومن فقائصهم، هم يتخذونها زي إنسان يتخذ آلة أو عدة بضعها في مكان كلما احتاج إليها يلجأ إليها. فزيد المنافقين الالتزام بالأيمان الكاذبة، اتخذوا أيمانهم جنة، اتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخرة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأثر عن المؤاخرة المسبوقة بوقوع الجنان. واتخاذ الجنة لابد أن يكون قبل المؤاخرة، اتخاذ الجنة يكون قبل المؤاخرة، يعني إعداد كما في القتال بالضبط، هل يقتل الطعن والضرب أولا ثم بعد ذلك يعني يعد الإنسان جنة وتقتل؟ لا، هو أولا بيعد ويجهز الكرب أو الجنة حتى أو المجن حتى يتخذ به طعنة. فكذلك لو لا انظر إلى تصوير الروح اتخذ أيمانهم جنة، يعني هم ابتداء حضروها وأعدوها وجهزوها كأن الحلف هذا شيء مجسد يعني تركوه في مكان معين، وأمرهم أعد اليمين قبل أن يقع منهم هذا الابتداء. اتخذوا أيمانهم جنة يعني أعدوها وهيئوها لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخرة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخرة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخرة وعن سببها أيضا كما يكشف عنه الإنسان في قوله فصدوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من أراد الإسلام أو الإنفاق كما يحكى عنه. ولا ريب في أن هذا الصدع متقدم على حالتهم، اتخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم أعدوا الأيمان، واضح؟ ثم صدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك استعملوا الأيمان والحلف جنة تخليهم من المعاقبة ومن المؤاخذة على ما فعلوا، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا إيمانهم أي الذي أظهروه على ألسنتهم. فاتخاذه جنة عبارة عن استعماله بالفعل، اتخذوا إيمانهم جنة، إيمانهم جنة يعني لأن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه وقاية دون دمائهم وأموالهم، فمعنى قوله تعالى تصدوا يعني تستمروا على ما كانوا عليه من الصدور والإعراض عن سبيل الله. هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم. أما اتخذوا أيمانهم جنة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يصدون عن سبيل الله ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقعوا العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله أي دينهم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه. إنهم ساء ما كانوا يعملون أي اتخاذهم أيمانهم جنة وصدهم غير ذلك من أعمالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف جنة هو جيدا المنافقين، ولهذا الآيات القرآن كثيرة في هذا الموضع. أما المنافقين كما قال تعالى يحلفون لله لكم يترضوا عنه، يحلفون ويحلفون لله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. كانوا يستدلون بالأيمان الكاذبة، وهذا ليس المنافقين في كل عصر أنهم يحتمون وراء إظهار الإسلام وهم في الحقيقة يطعمون الإسلام في قلبهم، لكن من الذي يحتمون خلفه إظهار الإسلام. وفي الاثنين استغل ابو حنيفه بالايه على ان اشهد لله يمين, اشهد لله يمين, وان لم ينوي معه, هذا مثل ابي حنيفه, وان لم ينوي معه يمين, اذا قال اشهد لله فيتعامل معامله اليمين عند ابي حنيفه, لانه تعالى اخبر عن المنافقين انهم قالوا كنا قلناه ايمانا ايمانا, اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, ثم قال تعالى اتخذوا ايمانهم جنة, فمقصود بايمانهم ايه؟ قولهم نشهد, فمن قال اشهد لله ابو حنيفه عند هذه صيغه يمين حتى لو لم ينوي بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل, ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمينا, فان قوله فان قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة نشهد اشهد لله اقسم فيها انها كانت تسمى يمينا, وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا ام لا تسمى يمينا, الا الخلاف هل يكون يمينا منعقده يلزم بالخلف فيها كفاره ام لا, وليس كل ما يسمى حلفا او قسما يوجب حكما, الا ترى انه لو قال احلف ولم يقل بالله ولا بغيره فهو من محال الخلاف في وجوب كفارته, وان كان حلفا لغه باتفاق لانه كان مستقل من الحلف, ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, قوله تعالى ذلك بانهم امنوا يعني نطقوا بكلمه الشهاده وفعلوا كما يفعل المسلمون, ذلك بانهم امنوا فعلوا كما يفعل المسلمون المسلم بالشهادتين, ثم كفروا اي ظهر كفرهم, ذلك بانهم امنوا يعني بالظهر, ثم كفروا اي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصه سبب النهور, لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن فر من الحمير, فهم امنوا في الظاهر كما يفعل من اشترك معهم في الظاهر, لكن بعد ذلك كفروا حينما اظهروا ما في قلوبهم ان يدخله من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن فر من الحمير, وقولهم ايضا أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قلوب كسرى وقيصر حيهات, فهذا يمكن أن ننطق به مؤمن, أو قول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أي نقصوا بالإيمان عند المؤمنين وبالكفر عند شياطينهم, أو ذلك بأنهم آمنوا إيمانا حقيقيا ظاهرا وباطنا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الإيمان, فهذه كلها أقوال, أو الأول ذلك لأنهم آمنوا كان الاجتهاد كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي سبب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات, قول الثاني ذلك لأنهم آمنوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم كفروا بقولهم إلا معكم إنما نحن مسلمون, أو ذلك لأنهم آمنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا أي ارتدوا, ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون, ذلك أي ما نعي عليهم من مساوئهم لأنهم أي بسبب أنهم آمنوا ظاهرا ثم كفروا أي سرا فطبع على قلوبهم أي ختم عليها بما مرضوا عليه من التلون والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكرة فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون, أي حقية الإيمان وحكمة الرسالة والدين, يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم, وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم أي لتناسب أسلالهم وحسن مناظرهم وروائهم, وإن يقولوا تسمع لقولهم يميل كلامهم بما يذهبون فيه, انهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا, طبعا ما تكون في زمان غن اذا اخذت تكلمه عايزين ينتحكوا بمراكز النخوه الاميه, يقول تعالى وان يكون تسمع لقولهم اي يميل كلامهم بما يذهبون فيه كانهم كتب مكلمه أي الخلو عن الفائدة، لأن الكتب إنما تكون مثل هذا إذا لم تكن في غناء أو زعامة للشيء الآخر. قال الفكاني روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنطقه لغمه ذكاءه وفطنته، يعني جعله يتكلم حتى ينظر حجب ذكاءه وفطنته هل يوافق حسن المظهر هذا حسن المخبر والجوهر. فما وجد عنده معنى، وجده عاليا جاهلا، فقال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، يعني كان الرجل يجربه في مثال كما في مثال كما، فقد يكون منظره من القارئ حسن جميلا، لكن اذا حضرته ما وجدت في شيئا من الذكاء. فلذلك قال بعدما حضره وما راى عنده شيئا قال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. وهذا معنى قوله تعالى كانهم كتب مسنده، اي اجرام اجسام خاليه عن الارواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالاحساب المسنده الى الجدران عند البتل وزوال الروح النعميه عنها، فهي في زوال استعداد الحياه الحديثيه والروح الانساني بمثابتها. قوله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم كتب مسنده. تجدين بالكتب الواحد كتب الكتب لوجود أفهامهم وقرار قلوبهم من الإيمان، ولم يكفي حتى جعلها مسنده إلى الحائط، يعني الأمور اتفق هؤلاء مع أنهم آدم يوم فيه أرواح ودم وكذا وكذا، لكن تبقون بأنهم إيه كالتمثال حتى المظهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعرف تعجبك إيه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن أخاف في الصلاة قرأت إيه وإذا رأيتهم تعجبك، يعني تحقها ليه بقى. إذا هنا أذكر لا تعمل إذا هو ثاني ولو ولولا هذه الأدوات غير جاذبة، هذا الذي أردت أن تتكلم إليه، إن إذا إذا استعملتها في الشرط هي بكلها فعل شرط وجواب شرط، لكن هل تجذب الذي يسأل فعل شرط وجواب شرط؟ لا، غير عاملة لا تعمل، فلذلك لا تقل إيه وإذا رأيتهم تعجبك، لكن إذا قلت إن رأيتهم تعجبك بالكون هذا الجزء، لكن إذا غير عاملة فذلك مثال كما هو مرفوع بالضم وضع، وإذا رأيتهم تعجبك بضم الباء أجسامه. وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسنده، فأولا شبههم بالكتب، الكتب الذي لا روح فيه، كتب الجاف الناس لا روح فيه، لا فهم، لا إيمان في الكتب طبعا وتصلوا، ولم يكفي بأن وصفهم بإنهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط، كتب المرسول على الحائط الذي لا ينتفع به، كتب مرسول بمعنى مسندة، لم يكفي حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها، لأن هذه الكتب لو كانت كتب انتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها، أما إذا كانت غير من كفع الجنة فإنها تكون مهملة، مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض، أو تجيه بالخطب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان، كأنهم أصنام مسندة إلى الحيطان، وذكر ممن كان ذا بهاء وفصاحة عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعسكر ابن سخيف، قال الشاعر في مثل هؤلاء من المنافقين غيرهم فرق من هذا الوقت، اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم كتب مسنده، يقول الشاعر في امثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور، لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعه اعشار لم ترى فقروا. تراهم كالسحاب منتثرا وليس فيها لطالب بطل، في سدر التروي منه انتبه له رواء ولا له ثمر. لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعتاب من ترى بقر تراه كالسحاب منتشرا، سحاب منتشر وليس فيها لطالب مطر، سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا خير. في شجر التروي منه انتبه وهو شجر طويل لكن لا يطلق. في شجر التروي منه انتبه له رواء بهاء ومنظر وما له ثمر. قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم، فالانخداع بالمظهر وبالشكل وبالجسد وكذا هذا مما لا يوجد به الإنسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وألسانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أي نعم. وإن يقولوا تسمع لقولهم إنما قل كلاما لينا فيه مداهنة وفيه كذا وكذا وقد يكون يعني فصيحا وكذا وكذا. وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خطب مسندة جعل الظهر حسنا وليس الحزب كسب مهمل مركون عن الحرق بل مهمل ما يستخدمه في سقف ولا في غيره كأنهم خطب مسندة أي في الخلو عن الفائدة، لأن الخطب إنما تكون مسندة إذا لم تكن في ماء أو إعانة لشيء آخر. يحسنون كل صيحة عليهم، يحسنون كل صيحة عليهم، يعني هذا لمثلهم، هذه كلها من صفات المنافقين، يحسنون كل صيحة عليهم، قال ابن جرير أي يحسن هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم، لأنهم على وجل أن ينذر الله فيهم أمرا يهتك به أبصارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غراريهم وأخذ أموالهم، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم. وقال الخاتمي لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب، وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس مستجبون باللذات والسهرات أهل الكسب والارتياء، فلذلك غلبهم الجبن والخوار. فيقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليهم، فهذا من مبالغة في وصفهم بالجبن، مبالغة في وصفهم بالجبن والخوف والهلع. تقتنيها كل صيحة عليهم، يقول السعيد ولو أنها أسطورة نحت السماء مسومة تدعو عبيدا وأزمنا، يعني من صارت عصورة لحكتها من جدك خيلا تدعو هاتين القبيلتين، يحصلون كل صيحة عليه أي كنت تسمعوه يحصلون هم به المقصودون به. ويقول الإسلام في نفس هذا المعنى ولو أنها عصورة لحكتها صوت عصورة بس أو عصورة مرة في الإمامي لحكتها مسومة يتخيلها في صوت الخيول تدعو عبيدا وأزلما، تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أزلم كي يأتي ليه لفتاله. وقال الشاعر ما منك تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم فرجالا، ما منك تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم فرجالا. وقال المتنبي وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، ده بيشوف حاجة لا ده لما شاف حاجة يقول ده رجل جاي يهاجمني، وراقب الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. وقال الشاعر يرضعه السرار لكل أرض مخافة أن يكون به السرار. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، هذا الأسلوب تخصيص حق هم العدو، حصر بالإنسان أو الخبر، هم العدو فاحذرهم. لا يصح إنسان لا يدرس فقه ولا تفسير ولا حديث ولا أي شيء له علاقة بعلوم الشرع بدون إتقان اللغة العربية لا أفتح هذا أمر غني جدا يعني أمور بسيطة جدا قواعد البلاغة والنحو هذه الأشياء لا ينبغي أن نتمادى في إهمال هذه الكورة لابد أن تجيب الحل من هذا الأمر سهل في طلب العلم وهناك كتب كثيرة مبسطة فيها فالنحو يهتم به والبلاغة لأنه لا يفهم الشرع إلا بذلك ويسمح لطالب العلم أن يعني يكون مقصرا في هذا الأمر المهم لأنه في هذه الحالة لم يستحيل فهمه لعلم نصوص القرآن ونصوص يعني السنة هم كثير الله يقول ان يكونوا تسمع لقوله كان الصحابه والبلغاء كل كلاما لينا وكذا وكذا فاللهم صل هم العدو فاحذرهم هم العدو كان ما هناك عدو سوى هؤلاء لانهم اقصى الاعداء كما قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه هم العظيم فاحذرهم فهم العظيم فاحذرهم قاتلهم الله أن يوسفون أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناله وقاتل بمعنى لعن وصبر وهو دعاء أو خبر إن أنه دعاء عليهم وإن أنه خبر أن الله سبحانه وتعالى بالتعليم قاتلهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله أي هلموا إلى التوبة والإنابة مما فرط منكم وذاع من أتاعيركم ضد المؤمنين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم قيل يعني يستتبكم من النفاق لأن التوبة تفتحها يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله وسلم وبالتلفاز بتسجيل الواو من لو قرأت القراء على وجه الكبر عنهم أنهم قرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا أكثروا من إيه؟ لووا لأن التسجيل يؤتي معنى تكرار الفعل لووا رؤوسهم هكذا أو يعني إيه أتاحوا وكرروا ذلك إعراضا واستهزاء باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نافع فقد قرأها بتخفيف الواو لووا رؤوسهم على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعني يعرضون عما يدعو إليه وهم مستكبرون وهم مستكبرون أي عن المصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولأخذ عرش قال القاتلي لضراوتهم بالأمور الظلمانية واعتيادهم الكمالات البهيمية والسبعية فلا يهلكون النور ولا يتقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لنسخ الصورة الذاتية سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم جاز هنا حذف الهمزه سواء استغفرت يعني استغفرت لهم لبلاغة أم عليها إذا كل من هذه همزة الإيه تكون سواء عليهم أستغفرت جاز الحديث حدث عن جاز في أستغفرت بدلالة كلمة إيه أم على هذه الهمزة كما دلت على حذفها في قولهم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان بسبع رمينا الجمرة أم بثمان يبقى الموضع الثاني هنا كلمة إيه بسبع إذا جاء إطلاها إيه؟ أبي سبع رمينا الجمرة أم بثمان؟ ولكن قال إيه؟ بسبع فحذف الهم لماذا؟ لأنه يدل عليها كلمة أم بسبع رمينا الجمرة أم بثمان؟ مع أنه قلت أبي سبع فعرفنا أنها حذفت لوجود كلمة أم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لوصوف الهيئات الظلمانية فيهم وزوال قبول استعداداتهم للهداية لفتحهم وخروجهم عن دين الفطرة القويم. وهذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يملك هداية وراء هداية البيان. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمعنى ذلك هناك هداية البيان وهداية التوفيق للحق للكاذبين. فالله تعالى يعني يمن على المؤمنين بأن يخلق فيهم هداية الإنسان إلى الحق. وهذه الهداية يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، ليست شيء مستحقا واجبا على الله، وإنما هي فضل من الله يأتيه من يشاء. واضح؟ فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي سبيلها يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل لا تهدي من أحببت؟ الهلال من فيها هنا هي هداية إيه؟ خلق إرادة الحق والإنجاب له اللي هي التوفيق. وهذه لا يملكها إلا الله. لذلك يقول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تعالى هنا: إنك لا تهدي من أحببت. وإن كان هناك نوع آخر من الهداية يقدر الله عليه الأنبياء وأتباعهم من العلماء أو الدعاة، وقول كقوله تعالى: ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد في غير الحق. لكن ولغاية سنة في الدعاء لا يمكن أن تقدر: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. فإن الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، فيتجنب الحق وينقاد إلى الباطل. فلذلك أول هداية هداية البيان والتوضيح، وأن تلتبس الأمور على الإنسان. ثم بعد ذلك هداية الانقياد للحق. فقوله هنا: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود هنا هداية التوفيق إلى الحق والانقياد له ومحبته. واضح؟ ثم يقول تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون، لو نظرنا في سبب النزول، اساس سبب النزول هو في عبد الله ابن ابي ابن سليم، عبد الله بن أبي بن سلول. فنلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الواحد بفعل الإيه؟ الجماعة. هم الذين يقولون، مع أنه إيه؟ شخص واحد. والجواب أن العرب تفعل هكذا إذا كانت عن الإنسان، كانت متكلمة، كانت عن الإنسان. أنت بسيط غيره لحسان قال الله تعالى عنه. وكان حسان يخاطب ابن الأغيرق في شيء سرقه بمكة، قال له: ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم، وفينا رسول عنده الوحي واضعه. لأن هذا الرجل سرق شيئا وراح بمكة، فخاطبه حسان بالسر: أنت بتسرق وفينا رسول الله عليه السلام، والوحي يعني قد يمكن أن يأتيه ويخبره بمن الذي سرق، فكيف تسرق فتستخفي وفينا رسول الله ينزل عليه الوحي تخبرنا بمن الذي سرق. ظننتم خاطبوا مع ابن مفرد شخص واحد خاطبوا سنة الإلزام، فهذه أسلوب العرب إلى خانت عن الشخص. ظننتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوحي واضعه. وقد يجوز أن يخبر عنه وعمن فعل فعله، يعني احيانا تعبر العرب عن الواحد بصفه الذنب لان المقصود خبر عنه وعمن اقتدى به وفعل فعله. فالكلاه قد تجعل جمعا والمقصود واحد، وهذا كثير في اشعار العرب وتكلمنا عنه من قبل في دروس التفسير كثيرا. يقول شاعر: يقول الوريد: لا بارك الله في من كان يحسبكم الا على العهد حتى كان ما كان، وانما خطر بهذا امراه يا بارك الله لمن كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني حتى يصيبهم مجاعة فيتفرقوا عنه، وهم يعنون بذلك فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. وإذا قارنا بين موقف هؤلاء المنافقين من المهاجرين وبين الموقف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر، سورة الحشر نجد الفرق واضح جدا بين الفريقين. فالمؤمنون من حاول الأنصار من حاول الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فيتوقون فيها غيرهم، لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء المهاجرين حتى ينفضوا تصيبه المجاعة ويتفرقوا عنه. واضح؟ قال القتالي يفتدى بهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله، يحسبون أنهم إذا انفقوا فهم الذين ينفقون. واضح؟ فلا يرون لله فعلا في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم والذي رزقهم وهو الذي وفقهم إذا يعني انفقوا. واضح؟ فهم ينسبون ذلك إلى أنفسهم هم الذين يملكون الخزائن، خزائن الغيب هم الذين يعطون ويعني يمنعون. فيحتجبون بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله، فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم. فالإنفاق ليس من المنفق أو المعطي، إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتى، فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمعطي في الحديث هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إخوانهم أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله ليس ينفقوا مما عندهم هم، لا ده هو من رزق الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم من يتفلسفون لا مش يتحلف نؤمن بكل شيء مشيئة الله. واضح؟ وهم يعني يجهلون أن إطعام هذا الشخص الفقير أو الجائع يكون له أسباب، أسباب متنوعة وعديدة، من هذه الأسباب أن يأمر الله الأغنياء بالإيه؟ بإعطاء الفقراء، هذا أحد الأسباب التي بها يتوصل يعني إضافة الرزق إلى هؤلاء. نعم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله، هذا تآمر فيما بينهم، أمر الواحد منهم يأمر الآخر بإيه؟ بالإبرار بالمؤمنين وحبس النفقات عنهم، ولا يظنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم، لا يظنون بهذا الفعل إنما يضرون أنفسهم، فهم لا يفقهون ذلك ولا يظنون له. في هذه الحالة هم إنما يضرون إلا أنفسهم. وكذلك أيضا في قولهم بعد ذلك إن يقولون لئن رجعنا للمدينة لنخرجن الأعز منها الأول، قال تعالى لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي المرة الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الثانية قال ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي قوله في الأولى ولكن المنافقين لا يفقهون، فقول لا يفقهون يعني استعمل القرآن الكريم هذا التعبير لماذا؟ حتى يعلم قلة كياستهم وفهمهم، لا تفهم قلة الكياسة والفهم. وقال في الثانية يقولون رجعنا إلى المدينة ليس لنا العز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، قال لا يعلمون ليعلم به كثرة حماقتهم و جهله. فالأولى دلت على قلة الكياسة والفهم ويعلمون ولا يعلمون، دلت على كثرة الحماقة والجهل. ومن الجهل أن يقول الإنسان عند حلول الأجل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما يفعل المنافق وكما يفعل في الكوع في أجل الكوع. هذا من الحماقة ومن الجهل أيضا. ولكن المسكين لا يعلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن كثرة حماقتهم وجهلهم وصفهم الله بأنهم لا يعلمون فمن الجهل الذي وصف الله به أن أحدهم يقول إذا أدركه الموت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأفضل رقى وأكل من الصالحين. هذا من الجهل لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا قال عز وجل كل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح لماذا؟ لأن كلمة لا يفقهون متصلة بقوله ولله خزائن السماوات والأرض وفي معرفتها وجود يحتاج إلى فطنة. كل إنسان عنده إدراك وثق بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتطرق على هذا الأسد أن الخزائن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا المال. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة تحتاج إلى فطنة وإلى فقه نفس في معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فطنة. والمنافق لا فطنة.